بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. هذه القصة هي قصة عاد قوم هود، فهو جل وعلا يقول بعد أن ذكر إرسال نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه، فكذلك أرسل هودا عليه الصلاة والسلام إلى قومه وهم عاد، وهؤلاء هم قوم عاد الأولى الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. وقصة قوم هود عليه الصلاة والسلام جاء ذكرها في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، ومن ذلك السورة التي هي باسم هذا النبي الكريم، سورة هود عليه الصلاة والسلام. ومع كون هذه السورة وهي سورة هود قد ذكر فيها أيضا قصص هؤلاء الأنبياء، فإنه فيها ذكر من أول القصص قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ثم قصة هود أو قوم عاد، ثم صالح مع قومه ثمود، ثم بعد ذلك إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قصة شعيب. لكن قال بعض أهل العلم أن في قصة هود المذكورة في سورة هود جاء ذكر هود 4 مرات على نسق واحد، ذكر 4 مرات، فكأن هذه السورة يعني سميت لذلك بهذا الاسم. نعم. وأيضا جاء ذكره في سورة أخرى وهي سورة الأحقاف، وهذا مما خصوا به، وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف، وهي جبال أو جبال الرمل. فقال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا، المراد بعاد هم من ولد نوح عليه الصلاة والسلام، يعني ينتهي نسله إلى نوح عليه الصلاة والسلام، بينهم يعني أجيال معدودة، والمراد بهم كما ذكرناهم عادا الأولى كما جاء في القرآن الكريم. نعم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قالت كل الأنبياء وكل الرسل لأقوامهم، قالت كل الأنبياء وكل الرسل لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا عنوان كل رسالة وزودة دعوة الرسل جميعهم. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واجتنبوا الطاغوت ما لكم من إله، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله جل وعلا، كما قال في الآية الأخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أفلا تتقون الله عز وجل فتعبدونه دون غيره ولا تصرفون العبادة لهذه الأصنام. فأفلا تتقون أي اتقوا الله جل وعلا. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة أي في ضلالة، في ضلالة حيث تدعونا إلى أن نترك الأصنام وأن نتبع ونقبل على عبادة هذا الإله الواحد. فعجبوا من ذلك أن يعبدوا إلها واحدا وتتركوا الآلهة الأخرى، كما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكما جاء في تتمة الآيات قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني هذا شيء يتعجبون منه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي أنك كاذب في دعواك وفيما تدعو إليه. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أي لست كما تزعمون بل قد جئتكم بالحق من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أي إنما جئت لأبلغكم ما أرسلني الله عز وجل به. وهذه الرسالة هي إبلاغهم التوحيد والشريعة التي أمره الله جل وعلا بها أن يبلغها قومه. أبلغكم رسالات ربي، أصل هذه الرسالة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأنا لكم ناصح أمين. وهذه صفات الرسل، النصح والأمانة، ها النصح والأمانة والبلاغ والإبلاغ، وما على الرسل إلا البلاغ المبين، وهم أنصحوا الناس وآمنوا الناس. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقوله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي نزه الله عز وجل نفسه عما يقوله أهل الشرك وأهل الكفر الذين وصفوا الله بالنقص، وسلم على المرسلين، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه ولكونهم إنما قالوا ما أبلغهم ما أمرهم الله عز وجل أن يقولوه، فكانوا مبلغين لما جاءهم من عند الله عز وجل، نصح أمنا. ثم قال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، يعني هذا الذي تعجبوا منه. فقال لا تعجبوا أن بعث الله عز وجل إليكم رسولا من أنفسكم لينذركم. وهذا مما مانع كثير من الأقوام أن يتبعوا رسلهم، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءوا لذا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذا مما منع كثير من الناس أن قالوا هل جاء هذا الرسول بشر مثلنا، بشر مثلنا يمشي في الأسواق كما نمشي ويأكل ويشرب، يعني لو كان حقيقة رسولا من عند الله لكان ملكا، لو كان رسولا من عند الله لكان يمشي معه ملك أو يأتيه ملك أو يكون له كذا وكذا. فقال أوى عجبتم، يعني لا تعجبوا أن يكون الرسول الذي جاءكم من عند الله سبحانه وتعالى هو بشر من عند أنفسكم، بل ذلك هو الذي ينبغي حتى يستأنس به الناس ولا ينفروا منه، لأنه إذا كان من غير جنسهم فكيف يأنسون إليه. بل أكثر من ذلك، فإنه جل وعلا إنما يرسله بلسان قومه، وما أرسلنا قبلك من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. على رجل منكم لينذركم، وهذه من وظائف الرسل الإنذار والتبشير أيضا، فالتبشير هو الترغيب والبشارة بالنعيم لمن أطاع، والإنذار هو التخويف. ثم ذكرهم بما وقع للقوم من قبلهم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يعني قد استخلفكم في الأرض بعد قوم نوح، وليس بينكم وبين قوم نوح أمد كبير، لأنه بينه وبينهم نحو أربعة أجيال أو ثلاث أو خمس. واذكروا إذ جعلكم خلفاء، استخلفكم في الأرض بعد قوم نوح، وزادكم في الخلق بسطة، أي زاد طولكم على الناس بسطة، أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم، خصهم بهذا. نعم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله، أي نعم الله سبحانه وتعالى، لعلكم تفلحون. الآلاء جمع الألاء، وقيل ألا وقال لعلكم تفلحون، أي إذا ذكرتم أو تذكرتم هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليكم. لكنهم عاندوا وكفروا ويعني تجبروا، فقال جل وعلا أنهم ردوا هذه الدعوة، فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، تمردوا عليه وعاندوا وطغوا وكفروا وتجبروا فأنكروا دعوته، أجئتنا لنعبد الله وحده، كما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، إيتي بما يدل على صدق رسالتك. وهذا ما من نبي أرسل في قوم إلا وفيهم وكان فيهم من يخالف ويعاند، فيطالب بماذا؟ بالآية، يطالب بآية تدل على صدق النبوة وصدق الرسالة، وإذا جيء إليهم بآية فإنهم ماذا؟ يردونها ويكفرون بها، كما قال جل وعلا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني لو جيء لهم بمثل هذه الآية قال لا هذا سحرنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتنا بآية، فجاءهم بآية وهو انشقاق القمر، فصار فلقتين بين جبل أبي قبيس بمكة يرون شقه عن يمين الجبل والشق الآخر عن يسار، بل إنه حتى هناك من جاء فحدث بذلك، لكن ماذا؟ كفروا وقالوا قد سحرنا محمد، قد سحرنا محمد. فالمقصود أنهم يطالبون بالآيات والمعجزات من باب التكذيب، من باب التعجيز والعناد. ولهذا أيضا قال كفار قريش وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، يعني إذا كان نحن نخالف وأنت على الحق فهذا الذي أرسلك بالحق فليأتنا بما تدعيه. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي وجب عليكم الرجس العذاب وغضب، أي غضب من الله سبحانه وتعالى وسخط منه جل وعلا. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أتجادلون أي تحاججون وتناقشون وتمارون في أسماء تعلمون أنها إنما هي مسميات سميتموها أنتم وآباؤكم وأنها آلهة لا تضد ولا تنفع كما قال إبراهيم لقومه أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضضا ولا نفع أفلا تعقلوا. قبل ذلك قال فاسألوا من كم ينطقون فرجعوا لأنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني حقيقة هذه الآلهة لو كانت تنفع وتضر وتسمع لدافعت عن نفسها، ولو كانت تسمع أو تبصر لعلمت من الذي فعل بها هذا الفعل فكسرها كلها وهدمها ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتها ما هؤلاء ينطقون. كيف يا إبراهيم تقولنا نسأل الأصنام؟ أنت تعلم أن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تجيب، فكيف نسألها؟ فبقوا على ضلالهم. فإذا تعلمون أن هذه أسماء إنما سميتم وأنتم وسماها الآباء، أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أي من علم، ما لكم بها من علم كما قال جل وعلا ما لهم به من علم إنهم إلا يظنون. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، هذا وعيد وتهديد أي انتظروا العذاب، فإني أنتظره كما تنتظرون أنتم أي أن يحل بكم عياذا بالله تعالى. إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا أي رحمة من الله جل وعلا، أنجى أهل الإيمان، أنجى هودا عليه الصلاة والسلام ومن كان معه ممن اتبعه، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قطعنا دابرهم أي أهلكناهم، أي أنه جل وعلا أهلكهم كما جاء في مواضع أخرى وما كانوا مؤمنين. أهلك الذين كذبوا بالآيات فلم يؤمنوا بها ولم يتبعوا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وجاء ذكر تعذيب الله جل وعلا لهذا القوم قوم هود عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة. قال جل وعلا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبعة ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، أي لما عتوا وعاندوا وكفروا وتمردوا أهلكهم الله جل وعلا بهذه الريح العاتية فكانت تحمل الرجل فترفعه في الهواء ثم تنكسه على رأسه فتثله رأسه حتى يبين من بين جثته وجسمه. قال كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال تبارك وتعالى أيضا في الآية الأخرى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وأيضا ذكر أن عنادهم وعتوهم فقال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وذكر جل وعلا أيضا في السورة الأخرى من سورة الشعراء قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي في كل أرض الريع في كل أرض، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون البنايات العظيمة وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. حتى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لكم بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون كما جاء في السورة الأخرى. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وذكر في الآية الأخرى من سورة الأحقاف أنهم لما رأوا العذاب ظنوا أنه ماذا أنه قد جاءهم الخير، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم الظالمين. فهذا في مواضع أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى ذكر الله عز وجل فيها ما عذب به هؤلاء الذين كذبوا نبي الله هودا عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.